يقول هذا السائل: ما حكم النحنحة أو الكحة في الصلاة بغير ضرورة؟ تكره وتصح الصلاة معها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.